إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، حديثي معكم في هذه الجمعة الطيبة يدور حول لفظة قرآنية وردت في القرآن الكريم على معنيين، رغم أن تركيب اللفظة واحد، إلا أن اختلف معنى كل لفظة على حسب مراد المتكلم بها. لفظتنا اليوم القرآنية التي اخترتها هي لفظة الأمانة. والأمانة لما تطلق يتبادر إلى الذهن أمانة معينة لدى كثير من الناس يحب الكلام فيها الموافق والمخالف، لأن كل واحد منا يحب أن يكون صاحب أمانة على المعنى الموجود في رأسه، ويكون صاحب أمانة أي بمعنى يكون أميناً، ولأن الأمانة والأمين هي من الأخلاق الطيبة التي يمدح بها صاحبها، فأي إنسان يحب أن يكون أميناً ويحب أن يكون صاحب أمانة. والأمانة هي وديعة أودعت عندك تطلب من صاحبها في وقت معين، سواء كانت أمانة قولية أو أمانة فعلية، أو ائتمنك على شيء محسوس، مال أو شيء معين ترده إليه في وقت معين. نرى هذا يوقع تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعد من أصحاب الأمانات، ولا يكون في الأصل متصفا بهذه الصفة ولا متخلقا بهذا الخلق، يكون واقعا تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، منهم إذا اؤتمن خان. فالخائن هو ضد الأمين، الذي يؤتمن فلا يكون أمينا على الأمانة التي ائتمنه بها صاحبها، وهي التي أمر من الله عز وجل أن يؤديها إلى صاحبها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. لكن الأمانة التي أريد أن أتحدث عنها اليوم ليست هذه، بل المعنى الآخر الأمانة التي ورد في آية الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة الثانية هي أمانة الله عز وجل على خلقه. بعض المفسرين يقولون إن الأمانة العامة هي التي تتبادر إلى أذهان الناس عندما تطلق كلمة الأمانة، والأمانة الخاصة هي التي يعيها المرء عندما يؤتمن من قبل الله عز وجل بأمانة معينة فيسأل نفسه، لأن الذي ائتمنه سيسأله عنها يوم القيامة وليست الآن. هي أمانة الله عز وجل. يقولون مثلا المراد من قول الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة، قولة لا إله إلا الله وما يتبعها، وهذه الأمانة التي أريد أن أتحدث عنها اليوم، أمانة الله لخلقه. واخترت هذه اللفظة بالذات لأن هذا هو اللقاء الأول بعد سفر طويل طال قرابة الهلالين ونصف، مر من ضمنهم شهر رمضان. فكان الإنسان في رمضان، وهذا هو الطبيعي عند كثير من الناس إلا من رحم رب، أنه على أمانة معينة محافظ عليها، صيام وقيام وبر وطاعات لا إله إلا الله وما يتبعها، لأن الكلمة ليست مجرد كلمة تنطق باللسان وتدور حول الأضراس والأسنان، بل كلمة لها من ورائها تبعات. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث علي رضي الله عنه حينما صعد على الصفا وأخذ يقول يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان، وتجمع القوم من حوله، فقال أريد منكم كلمة، فقال أبو جهل كلمة، بل نزيدك عشرة فإنك الصادق الأمين. هذا ما عرف به النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الوقفة، فإنك الصادق الأمين. قال أريد أن تقول لا إله إلا الله. فمن تعجب؟ عمه أبو لهب، قال تبا لك، أجعلت الآلهة إلها واحدا، ما علمنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق كما حكت آيات سورة صاد. رفضوا أن يتلفظوا حتى بها لأنهم يعيوا جيدا أن هذه الكلمة من ورائها تبعات، من ورائها مقتضيات، من ورائها أوامر ونواهي، أمانة الله لخلقه، شرع الله عز وجل، شريعته التي أنزلها في صورة دينه الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وحكم قائلا أنه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالدين الذي أنزله الله عز وجل أنزل معه شريعة، والشريعة كلمة من إعجازها في اللغة العربية أخذت من مجرى شراب الإبل تسمى شرعة. لماذا؟ لأن الإبل له أنفة في الطعام والشراب، لابد أن يشرب من ماء جاري، له مبدأ وله منتهى. فالعلماء أخذوا كلمة الشريعة من هذه، قالوا مبدأها المؤتمن الذي ائتمنك عليها، وآخرها منتهاها المؤتمن الذي ائتمن عليها أنا وأنت الذين كلفنا بأدائها في الأرض. هذه الشريعة بأحكامها بأوامرها بنواهيها بكل ما تقتضيها كلمة لا إله إلا الله، ماذا فعلنا فيها بعد رمضان؟ كنت دائما أقول كلمة، أن عباد رمضان لن نراهم في صبيحة فجر أول يوم من شوال، لا في صلاة العيد، في صبيحة فجر أول يوم من شوال قبل صلاة العيد لن ترى الذين كانوا يعبدون رمضان طول هلال كامل. لماذا؟ لأن ربهم انتهى، عبدوا رمضان فانقضى رمضان، فانقضى ربهم بهذا. لكن الذي يعبد رب رمضان هو الذي يعي معنى كلمة الأمانة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يا من كنت تعبد في رمضان أظن نيتك سليمة، تعبد الله عز وجل، صوام، كوام، صاحب البر، صاحب الطاعات، ما من كلمة تخرج من فمك إلا ولك فيها نية، ما من فعلة يفعلها جوارحك إلا ولك بها نية. أين كل هذا الآن وقد مر بنا هلال كامل بعد رمضان في هذا الشهر شوال؟ أين هذه الأمانة التي أودعت عندك فتذكرتها في رمضان؟ وهذا حسن أن تتذكرها، لكن الأحسن أن تداوم على تذكر هذه الأمانة، لأنك لن تسأل على فعلها في رمضان فقط، ولكن ستسأل عليها في باقي العام. ما كان رمضان بالنسبة إليك إلا فرصة للاستزادة، للبدء لا للانتهاء، تبدأ وتستكمل، تستزيد إن كنت بادئ من قبل رمضان. لكن أين مصحفك الآن بعد انتهاء رمضان؟ لأن هناك من يغضب مني عندما أقول عباد رمضان يتهيئون لهذه المصاحف عندما يقرب عليهم شعبان فينفض التراب من عليه، وعندما يهل علينا هلال شوال تظل المصاحف على أرففها إلى شعبان القادم تماما. هل تريد أن يأتي يوم القيامة هذا المصحف ويقول لرب العالمين ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ ها هل تريد ذلك؟ هل تريد أن تقف أمام الله عز وجل وتسأل عن أمر معين من ضمن هذه الأمانة التي أودعت عندك للقاء رب العالمين؟ وهذه أطول أمانة توضع عند المؤتمن بالاتفاق. كل علماؤنا قالوا هذا أمانة طويلة المدى. لماذا هذا الطول؟ ليفيق المؤتمن، لإفاقة المؤتمن. أعطاك الله عمرا مديدا طويلا تتذكر فيه أمانة الله عز وجل في كل نفس يدخل ويخرج. ماذا فعلت بهذه الأمانة؟ أذكر نفسي أولا ثم أذكر السامعين، هذه الأمانة ائتمنك الله عز وجل عليها وسيسألك عليها يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. لن تخفى خافية ولو يسيرة عندما تقف أمام الله عز وجل. فعلت وفعلت وفعلت، قلت وقلت وقلت، ماذا سيكون أمرك أمام الله عز وجل؟ أمانة مع فرصة طويلة في العمر أعطيت إليك، ورمضان ليس منا ببعيد، هلال كامل. من منا صام بعد رمضان يوما؟ ونحن نسمع من صام رمضان إيمانا واحتسابا ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الظهر كله. ماذا فعلت؟ ماذا فعلت بهذا؟ ماذا فعلت بقيام الليل؟ هل انتهى؟ أم أن التراويح كانت لرمضان والتهجد لغير رمضان ولرمضان؟ قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ما قال في رمضان فقط، ما قال في رمضان فقط، ولكن قال لنبينا وقال لنا من باب يكعي واسمعي وجارة. إن كان هذا الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول له هكذا، فماذا سيقول لنا؟ كلنا في أمانة واحدة، كلنا ائتمنا على أمانة واحدة اسمها لا إله إلا الله وتوابعها، تكاليفها، شرع الله عز وجل، الطاعات، الأوامر، النواهي. لكن ينتهي رمضان فنفعل النهي كأن الله أمرنا به ونجتنب الأمر كأن الله نهانا عنه تماما. ألا يحق علينا أن نقول لأنفسنا أننا كنا نعبد رمضان؟ ألا يغضب منا الناس بعد ذلك عندما نقول له أنتم عبدتم رمضان لا رب رمضان؟ رمضان فرصة عظيمة، استغل ما فعلته في ذلك، كما يقول أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، يقول علامة قبول العمل في رمضان الدوام عليه، الدوام عليه. فهل استدام الواحد منا على عمل فعله في رمضان أيا كان هذا العمل؟ في رمضان كنا نجمع من الطاعات ونهرول خلف الأوامر لنفعلها، ونبعد من النواهي لنجتنبها، ونفعل أي بر لله عز وجل. أين هذا كله؟ ما أنا المؤتمن في رمضان وبعد رمضان؟ هل سأنتظر إلى شعبان القادم؟ ربما الأجل لا يمهلني إلى ذلك وينتهي بي الأجل قبل أن أدرك رمضان القادم تماما. ألا يكون هذا من باب الإفاقة قبل رمضان؟ هذه الأمانة التي عرضت على السماوات وعلى الأرض وعلى الجبال فأبين أن يحملنها، وأنت غير مشفق على نفسك حملتها ووقفت أمام ربك وقلت لا إله إلا الله، كلمة رفضها كفار مكة أن يتلفظوا بها، ولو تلفظوا بها لانتهى الأمر. وما وجدنا كل هذه الغزوات وكل هذه العداوات بين النبي وأهله، ولا هجرة ولا كذا ولا كذا، لكن هم عقلوا وعلموا ما لم يعلم كثير من الخلق، أن لهذه الكلمة من ورائها أمور أخرى. لذلك كان الله عز وجل حكيما حينما قضى في محمد في سورة محمد قائلا فاعلم أنه لا إله إلا الله، وبعد ذلك استغفر لذنبك. أي أن الاستغفار الذي يأتي بدون علم لهذه الكلمة لا أساس له من الصحة. فإن عقلت فعلا قولة لا إله إلا الله بحق، وأديت حقها بحق، وأديت ما عليك تجاهها بحق، ستكون مداوما لما كنت تفعله في رمضان علامة على ذلك. فكل منا يضع نفسه في ميزان رمضان هذا ويزن هذه الأعمال، ماذا فعل وأين هو الآن؟ من باب قول عمر رضي الله عنه زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. طالما أن هناك نفس يدخل ويخرج فهناك فرصة عظيمة للمحاسبة، نحاسب أنفسنا، نرجع لما كنا عليه. إن كان هذا عمل خير فلماذا انقطعنا عنه؟ لماذا بعدنا عنه؟ أين هذا العمل منا الآن؟ وكان لثيقا بنا، لثيقا ببيوتنا، لثيقا بأبنائنا، لثيقا ببناتنا، لثيقا بزوجاتنا. كل هذا انفك عنا الآن إلا قلة قليلة. هل لأن الله قال وقليلا من عبادي الشكور، أم لماذا؟ فلا بد لكل واحد منا أن يضع في رأسه أنه مؤتمن على أمانة الله عز وجل. إن ائتمنك إنسان على أمانة قريبة مبلغ من المال حتى لو يسير، ستقام الدنيا ولم تقعد على حفاظك لهذه الأمانة، وربما تعادي فيها أبنائك وزوجتك وأولادك وأهلك لعدم ضياع هذه الأمانة. وهذا حسن، وهذه من الأخلاق الطيبة أن تحافظ على أمانة أقرانك، من ذويك، من معك في هذه الأرض. أليس من باب الأولى أن تكون هذه المحافظة أولى على أمانة الله عز وجل، على ما أتمنك الله عز وجل عليه؟ هل فعلت في أمانة الله كما فعلت في أمانة أخيك أو ابن أخيك أو زوجتك أو كذا أو كذا أو كذا؟ أم أن تلك إذن قسمة ضيزة؟ الفارق بين الأمرين كبير جدا، وكلنا وأنا أولكم نعلم ذلك جيدا. إذا أتمنا على أمانة أرضية من أحد أصحابنا قد نقاتل عليه وتزهق الأنفس من جراء حفاظي على هذه الأمانة. لكن أمانة الله عز وجل فيها نوع من الاستهتار، فيها نوع من الاستهانة، فيها نوع من عدم الحفاظ عليها. ربما لأن الإنسان دائما يحدث نفسه بأن الله غفور رحيم، بأن الله لطيف منان، وأعلم أن الله شديد العقاب، كما أنه غفور رحيم شديد العقاب. ائتمنك على فعلة معينة، إذا سألك عنها كفعلة الصلاة، كفعلة الصيام، كفعلة الزكوات، كلنا إلا قلة قليلة تدخر زكواتها لرمضان لتأخذ الأجر، وبعد رمضان إن جاءك أمر في صدقة أو في زكاة أو في كذا أو كذا، حدث نفسك بما تعلمه جيدا. لا تحتاج أن أجيبك على هذا السؤال، لأننا كلنا في نفس هذه الدائرة وأنا أوله تماما. لكن أتكلم من باب وأذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لأن الذكرى دائما تجدد المتذكر به. دائما أذكر نفسي وأذكر أحبابي، أذكرهم بأن أمانة الله عز وجل موجودة في كل وقت وكل حين. ما تمثلنا به من فعل للطاعات والبر وأوامر ائتمرنا بها في رمضان يجب أن تكون معنا في طوال رمضان وبعد رمضان وطوال العام إلى إدراك العام القابل، كما كان يقول عبد الله بن مسعود: كنا نستعد لرمضان قبله بستة أهلة، وكنا نستوحش رمضان بعده بستة أهلة، أي طوال العام يتذكرون رمضان. لكن أظن أعلم وتعلمون أن تذكر صحابة النبي لرمضان للاستزادة من الأجور، للاستزادة في الطاعات، للاستزادة من القرب إلى الله عز وجل، للاستزادة في بيان أنهم حريصين على أمانة الله عز وجل، لا كما نفعل نحن الآن. يأتي رمضان وينصرف، فينصرف معه كل بر، كل طاعة، كل فعل حسن لله عز وجل، ونعود إلى ما كنا عليه قبل رمضان. هل هذه قسمة ترضيك؟ هل بهذا ستقف أمام الله عز وجل وتحاج ربك: فعلت وفعلت وفعلت؟ أم أنك ستستحي يوم القيامة أن تقابل ربك بهذه الأفعال التي تفعلها وأنت مضيع لأمانة الله عز وجل؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. هذا الكلام قد يكون ثقيلاً على الأذان، لكن هناك مثالاً واقعياً سمعته بعد رمضان مراراً وتكراراً تقريباً. كان الأب يأخذ ابنه معه إلى الصلاة وينزل إلى رمضان لأنه يجتمع بهم على الإفطار، وينزل بعد ذلك إلى الصلاة، فكنت أسأل دائما صليت صلاة سنة، لأن التراويح بإجماع أهل العلم سنة، هل فعلت ذلك في صلاة الجمعة مع أبنائك؟ خذت ابنك وأنت نازل المسجد حتى يصلي الجمعة، هذا فرض. فرمضان كنت تحث أبنائك على صلوات السنن، بعد رمضان هل فعلت ذلك في الفروض؟ في الفروض أنا أقول الجمعة، لأن الجمعة يعيشها الإنسان كما كان يعيش في رمضان. ناهيك عن الصلوات الخمس في المسجد، لا في المسجد، في البيت. هل رجعت مرة إلى بيتك وسألت أبنائك صليتم؟ هل المرأة تفعل ذلك في بيتها؟ مع أننا نسمع حديث نبينا صلوات الله وسلامه عليه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والزوجة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. هذا أبسط مثال. ماذا فعلنا فيه؟ نهيكم عن أمثلة كثيرة جدا لو ضربت لانخذت الجمعة بما فيها تماما. الحال معلوم للقاصي والداني، كنا في رمضان على حال والآن على حال آخر، ربما يكون معاكس لما كنا عليه في رمضان تماما. لم نتذكر حتى ذوينا، حتى أصحاب الرحم التي بيننا وبينهم تماما. من منا زار والده بعد رمضان؟ زار إخوته بعد رمضان؟ زار عائلته بعد رمضان؟ حدث ولا حرج. وكم مرة، كم مرة سألت عليهم في رمضان وكم مرة سألت عليهم بعد رمضان؟ إن أردت أن أتحدث في هذا الباب سيكون الباب مفتوح غير منغلق، ولن ينغلق، لأن الحال يحكي دون أن يحكى عليه. حالنا وأنا أولكم يحكي واقع أليم نعيشه دون أن يأتي أحد ويوصف لنا هذا الحال. لهذا أردت أن أذكر نفسي أولا بأمانة الله عز وجل لنا، ثم أذكر أحبابي بها. هل كان رمضان بالنسبة إلينا إفاقة، إنعاش لنا نعيشه بعده أبدا لرمضان القادم، لنستزيد من رمضان القادم بفرصة يعطينا الله عز وجل لها للحفاظ على أمانته؟ إنه لرحيم بالفعل، يعطينا الأمانة ويعطينا فرص للحفاظ على هذه الأمانة. يعطيك أمانة معينة سهلة في أفعالها، سهلة في القرب منها، سهلة في الاستزادة منها، ويعطيك فرص أكبر لكي تحافظ على ذلك، حتى لا يكون لك سبيل يوم القيامة تأتي أمام الله عز وجل فتعرض أعمالك فتقول فعلت وأنت لم تفعل، قلت وأنت لم تقل، أؤتمنت وأنت لم تكن أمينا. إذا أؤتمن خان، إن كانت هذه في أمانة أرضية بينك وبينه فما بالكم بأمانة الله عز وجل؟ هل تحب أن تكون عند الله خائن؟ هل تحب أن تكون عند الله خائنا لأمانته؟ أمانة الله عز وجل لن يسأل عنها إلا الله، ما في أحد يسأل عنها غير الله سبحانه وتعالى. وإذا فرطت فيها للأسف لن تعاير بين الناس بتفريطك إياها، بخلاف إن فرطت في أمانة أرضية لزوجتك، لابنك، لأخيك، ستعاير بين الناس على أنك خائن للأمانة. والله عز وجل لا يعايرك في طوال عمرك الموجود في هذه الدنيا. تأتي يوم القيامة وأنت تعلم أنك خنت الله عز وجل في أمانته. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ظلم نفسه أولا وكان جاهلا بقدرة الله عز وجل ثانيا. ظلم نفسه أنه ما أدى هذه الأمانة حقها. وما قدر الله حق قدره قيل الثلاث مرات في اليهود، إلا أن الأصل في القرآن الكريم أنه يأتي على عموم اللفظ ولا يأتي على خصوص السبب. جاءت في اليهود تخص اليهود، لا، هي جاءت في اليهود لفعلتهم، لكن بالإجماع من دخل تحت مبنى الآيات أخذ حكمها ودخل تحتها، لأن الذي يقدر الله حق قدره لا يفرط في أمانته، لا يفرط في أمانته تماما. هؤلاء فعلوا فعلة نفعل إياها تماما إلا من رحم ربي، أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ نفعل ذلك. كل واحد منا له في بيته مصحفا مختصرا من شريعة الله عز وجل، من آياته وأحكامه، يفعل منها ما يأتي على هواه، وما لا يأتي على هواه يتركه تماما. فندخل تحت الآية معهم، ويكفينا خزي أننا سنحشر معهم إن ضللنا على ما نحن فيه. لكن الأصل ألا نكون جاهلين بحق الله عز وجل وقدرته، ظلمنا أنفسنا فكملنا واؤتمنا على أمانة لم نؤدها مع جهلنا بحق الله عز وجل عليها. ألا كان هذا تذكرة لحق الله عز وجل فينا وفي أمانته لنؤديها بحق كما يريدها الله سبحانه وتعالى؟ أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، وأقم الصلاة.